المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الديات قال: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة المسألة أن كل من قتل أحدا بمباشرة أو تسبب لزمته ديته، فهو يريد أن يذكر أمثلة من القتل بالتسبب. قد يكون السبب بعيد، سبب ضعيف فيوجب الدية، مثل لو غصب حرا صغيرا أخذه من أهله، والصغير بعضهم حدده بما دون التمييز من 7 سنوات فأقل، وبعضهم حده بما دون البلوغ، فكل هذا داخل في مسمى الصغير. فلو أخذ هذا الصغير فأخذه عنده فنهشته حية فمات، أو نزلت صاعقة من السماء فمات بسببها، أو مرض فمات على إثر المرض، فهذا الذي غصبه وأخذه من أهله بغير حق ضامن للدية، لأنه صغير يحتاج إلى حماية ورعاية من الحية ومن السباع ومن الصواعق والبعد عن أسبابها ومواطنها، وكذلك المرض المبادرة إلى علاجه. فهذا الذي غصبه يحملونه هذه النتائج، يحملونه هذه النتائج ويضمنونه ما حصل بالسبب الأول وهو أخذه بغير حق. كذلك لو أخذ حرا غله، بمعنى قيد يديه، الغل هو ربط اليدين إلى العنق، وقيده فنهشته حية أو نزلت صاعقة فأصابته، فهذا يعتبرون سبب موجب للدية، لأنه لو كان حر اليدين لاستطاع أن يدفع الحية عن نفسه، أو كان حر مطلق القدمين لاستطاع أن ينطلق إذا رأى أسباب الصواعق وبوادرها ومن حوله احتمى بموضع أو ما إلى ذلك. فلذلك قيد هذه المسألة، هذه الصورة، بأن يكون مقيدا ومغلولا في نفس الوقت، لا يستطيع أن يستفيد من يديه ولا من رجليه. فهذا الذي تسبب له بهذه الحال يتحمل المسؤولية ويضمنه، يضمن ما أصابه من سبع أو حية أو صاعقة أو نحو ذلك. نعم. قال: فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. إنما هذا أيضا امتداد لما يكون من الأسباب موجبا للضمان أو غير موجب. فالتأديب الأصل أنه ما أذن به، والقاعدة أن ما أذن به لا ضمان فيه، ما أذن فيه شرعا لا ضمان فيما يترتب عليه. فلما أذن للأب أن يؤدب ولده، وللزوج أن يؤدب زوجته، وللسلطان والمعلم أن يؤدب الرعية ويؤدب الطلاب والتلاميذ، وكل من له ولاية مأذون له بالتأديب. فمن أدب صغيرا أو فردا من أفراد الرعية، أو زوج أدب زوجته، أو والد أدب ولده، فمات أو انقطع منه شيء فلا ضمان، لا ضمان على المؤدب، لكن بشرط عدم الإسراف، أن يكون ملتزما للتأديب بالصفة المعقولة، كما جاء في شأن النساء: اضربوهن ضربا غير مبرح. والله سبحانه وتعالى قد أذن للأزواج في أصل الضرب، فقال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثم بين عليه الصلاة والسلام هذا الضرب، قال: ضربا غير مبرح. وفي أول الأمر عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، ثم أذن بذلك. فلما اشتكى النساء اشتكينا من ضرب أزواجهن، حتى جاء في الحديث أنهن أتينا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد أطاف ببيت آل محمد أزواج أو نساء يشتكين أزواجهن أنهم يضربونهن أولئكم ليسوا بخيركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى عن الضرب الشديد الذي لا يليق، إنما هو ضرب يحدث منه نوع ألم ولا يتلف. ونهى عن ضرب الوجه، فلا يجوز للمؤدب أن يضرب الوجه بحال من الأحوال، لا زوجة ولا ولدا ولا فردا من أفراد الرعية ولا غير ذلك، فيضرب ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. أما إذا تعدى بالعدد كما يقول الفقهاء أو بشدة الضرب فإنه يضمن، لأنه خرج عن حد الاعتدال وأسرف، والله سبحانه وتعالى قد قال والله لا يحب المسرفين. فالإسراف في كل شيء حتى في المباحات لا يجوز، فكيف بشيء أم أصله ممنوع ومحرم؟ نعم. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم، لو كانت امرأة حامل فطلبت للتأديب، طلبت من أجل إما للتأديب أو ل يعني معرفة قضية تتصل بها، فأسقطت خوفا وفزعا، فمن تسبب في هذا يتحمل دية الجنين، يتحمل دية الجنين، لأن دية الجنين ليست متصلة بالمرأة. الأدب الذي يقع على المرأة نفسها هذا إذا كان في حدود المعتاد لا ضمان فيه، أما الجنين فشخصية مستقلة أخرى، ما يتصل به يضمن. نعم. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي. وهذه أيضا صور أخرى يذكرها المؤلف، يعني نفس الحاكم القاضي أو الأمير طلب استدعاء امرأة مثل تحوم حولها الشبهات أو أقيمت عليها دعوى، أو رجل ادعى على امرأة فانطلق ودعاها بواسطة الشرطة ففزعت ما تحتمل هذا الأمر فأسقطت نتيجة هذا الفزع والخوف. فكل من السلطان الحاكم الأمير أو القاضي أو المستدعي للشرطة عليها يضمن دية الجنين، يضمن دية الجنين، لأن الجنين كما قلت شأنه يختلف، والأدب الذي أو الحق الذي وقع على المرأة لا يعفي من ضمان الجنين، لا يعفي من ضمان الجنين. نعم. نعم، يقولون كل شيء يفزع المرأة فينتج عنه إسقاطها فالمتسبب يضمن إذا كان بغير حق، يعني يقيده بعضهم بغير حق. لا، الدعوة حتى الدعوة هذه لا شك أنها في الغالب تكون بحق، ومع ذلك يضمنون الجنين، يضمنون المتسبب، يضمنونه دية الجنين. صلى عليكم. الدعوة، نعم. الدعوة هذه في هذه الصورة أتى بالشرط مباشرة قبل أن تطلب من الحاكم مثلا. هم المؤلف رحمه الله تابع الفقهاء، لأن الاستدعاء بالشرطة يكون محل فزع منها، ولذلك بعضهم يقول كان ينبغي أن يعرف حالها وتستدعى بالحالة التي تناسبها. فمثلا قد تكون مريضة بالسكر، مريضة بالضغط، امرأة ضعيفة عندها يعني حالتها العقلية النفسية، فلا بد من معرفة حالتها حتى يتعامل معها على وفق حالتها. أما إذا تفجع ويأتي الشرطة ويأخذونها فهذا يفزع الرجل فضلا عن المرأة. فالذي تسبب في هذا وتهور يتحمل مسؤولية. صلى الله عليكم. كل شيء يفزعها بحق، هذه في المسألة التي بعدها. قال: ولو ماتت فزعا لم يضمن. هنا المؤلف أخذ بهذا القول، لو ماتت المرأة نفسها المستدعات استدعيت بواسطة الشرطة من قبل مدع عليها أو الحاكم نفسه استدعاها، فقد تكون أسقطت والإسقاط ترتب عليه هي نفسها تدهورت صحتها فماتت، فهل نضمن الحاكم أو نضمن هذا الرجل الذي استدعاها؟ الإمام أحمد رحمه الله له روايتان، وقيل إنما هما وجهان، نفس أصحابه يعني استنبطوا وجها آخر أنه لا ضمان، وهو الذي مشى عليه المؤلف. وهناك قول قوي في المذهب أن السلطان يضمن وأن المستدعي يضمن، لأن هذا أمر ما تكون ماتت إلا وقد عوملت معاملة خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد. ومنهم من يفرق إن دعيت، إن كانت ظالمة أو مظلومة، فإن كانت ظالمة خيرا أنها هي السبب، وإن كانت مظلومة فيضمن من تسبب في هلاكها وموتها. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. نعم. إلى الذي يظهر أنه يضمن، لأنه لا يكون الهلاك يعني شيء يؤدي إلى الموت إلا أمر يعني خارج عن المعتاد. وهذا الذي يعني ذكره يعني كثير من يعني علماء المذهب ذهبوا إلى هذا وضعفوا ما ذكره المؤلف من عدم الضمان، إلا أن بعضهم يقيد ما إذا كانت ظالمة، إذا تبين أنها ظالمة، ويستدلون لهذا بما ورد في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه ذكر له امرأة أن الرجال يدخلون بيتها وأنها مشتبه في حقها، فأرسل إليها فخافت وفزعت من استدعاء عمر لها فأسقطت جنينها فمات، فاستشار الصحابة من حوله رضي الله عنهم قالوا: إنما أنت وال مؤدب لا نرى عليك شيئا. فكان علي رضي الله عنه حاضر ولم يتكلم، فسأله: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن قالوا من أجل هواك ومراعاة لك فكذلك يعني، فبل أنت الذي تسببت في إسقاط جنينها فعليك ديته، وقد سقط الجنين حيا ثم مات، فديته دية كاملة في هذه الحالة. فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها بين قومك، باعتبار أنهم عصبة يعني على أو قوم عمر إن كان من بني عدي، أو رأى أن تقسم على قريش كلهم. أين فالمسألة الثانية؟ لو إنسان أمر إنسان مكلف، مكلف أمر مكلف، قال: يا فلان انزل في هذه البئر، أخرج لنا ماء أو ما إلى ذلك، أو اصعد هذه الشجرة أعطنا من ثمرها أو ما إلى ذلك، فمات هذا المأمور، مات في البئر أو سقط من الشجرة فانكسر أو مات، هل الآمر نضمنه؟ لا نضمنه، لأن هذا رجل عاقل وأمره أمرا مجردا، لا لم يكرهه ولم يغصبه على ذلك. فهذا الذي نزل إذا كان مكلفا بعقله وبلوغه، أما إذا كان صغيرا أو معتوها فإن الآمر يضمن. لو استدعى صغير وقال: يا ولد انزل البئر أعطنا ماء، فسقط في البئر ومات أو انكسر، أو قال: اصعد هذه الشجرة وأعطنا من ثمرها فسقط، إذا كان صغيرا أو معتوها فالآمر يضمن. أما إذا كان المأمور مكلفا بالغا راشدا عاقلا وحصل له شيء فلا ضمان على الآمر. أحسن عليكم. يشترط في ألا يقال أنه يشترط مثلا أنه يكون قادرا على النزول؟ قد يكون صغيرا وهو قادر على النزول، وقد يكون مكلفا وهو غير قادر لمرض أو لكبر سن. ولو كان لأن مهما كان الصغر فيه نوع يعني من التهور والمغامرة وعدم التفكر في العواقب، كون أنه يعطيه أمر وهو لا يدل عليه، أما إذا كان والده أو أخوه الذي يدل عليه فهذا يكون محل تسامح ولا حرج كونه يأمره، لكن لو كان إنسان أجنبيا عنه. إذن هذه تكون في الأجنبي. إذن المسألة هنا في الأجنبي. نعم، المقصود ليس له عليه أمر. قال: ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان. هذا يعني إشارة إلى يعني أفرد مسألة السلطان ولو كان الآمر سلطانا، لأن السلطان مختلف فيه. إذا أمر إنسان وهذا المأمور عمل عملا يعني نزل بئرا أو بحرا أو نهرا أو ومات على إذر هذا، باعتبار أن أمر السلطان في نوع من الإكراه ليس كأمر الإنسان العادي، فيقول: لا، السلطان بعضهم يضمن السلطان في هذه الحالة، بخلاف الرجل العادي لا يضمن، لأنه ليس عليه حق أن ينفذ ويلبى أمره بخلاف السلطان. وقد حصل أيضا في عهد عمر رضي الله عنه أن أحد أمراء الجيوش أراد أن يقطع أن يجتاز نهرا وكان في شدة البرد، فسأل عن من يجيد السباحة، فشيخ كبير هو الذي كان يحسن السباحة، فأمره أن يتحسس النهر وإمكانية قطعهم له، فاعتذر الشيخ بأن البرد شديد، فألح عليه الأمير أن ينزل وينظر النهر حتى يجتازوه ليواصلوا المعركة. فحصل أن الشيخ نزل ومن شدة البرد صارت مضاعفات ومات، وخرج وهو في رعدة شديدة وهو ينادي أو يا عمراه يا عمراه، فبلغ عمر رضي الله عنه شأنه، فاستدعى الأمير أمير الجيش وأنبه وحمله الدية وقال والله لا تتحمل لا تتولى لي عملا بعد اليوم. فأراد أن يعتذر بأنه يريد أن يفتح البلاد، قال ورجل مسلم أحب إلي من آلاف البلاد تفتحها، فكيف تعرض هذا المسلم للخطر وتلح عليه؟ فأخذوا من هذا أن السلطان إذا أمر أمرا فيه نوع من الشدة أنه يضمن ما يترتب عليه، يضمن ما يترتب عليه. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره. إيه نعم، يعني المؤلف يقيس على الإجارة، لو استأجر أجير، لو استأجر أجير والأجير في العمل حصل منه خلل فانكسر أو مات وما إلى ذلك، فالمستأجر لا يضمن، لا يضمن في هذا. فكذلك قال مجرد الأمر، إذا أمر إنسانا ليعمل عملا وهو المأمور مكلف عاقل فلا ضمان عليه. قال باب مقادير ديات النفس. قال دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم أو 12,000 درهم من فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. يبين المؤلف في هذا الفصل مقادير الديات أو دية النفس مقاديرها، فهذا مما اعتنى به الشارع الحكيم. فدية النفس اختلف فيها في الأصل الذي إذا دفعت منه برئت ذمة الملتزم بها، قيل من الإبل فقط فهي الأصل، لأنه جاء في حديث وفي كتاب عمرو بن حزم ألا وإن في النفس الدية 100 من الإبل، قال ولم يذكر غيرها في هذا الحديث، فهذا يدل على أنها هي الأصل، وأن ما عداها من ذهب وفضة وبقر وشاء ألحق بها، ألحق بها وليست أصولا. لكن المؤلف رحمه الله أخذ بالقول المشهور في المذهب أن أصول الدية 5 أشياء كلها أصول، إن كانت إبلا أو ذهبا أو فضة أو بقرا أو شياه فكلها أصول. فالمجني عليه الذي تسبب في قتل نفس خطأ أو عمدا أو شبه عمد إذا بذل شيء، إنسان يقول ما عندي إلا غنم، هذه الغنم أعطيكم منها، أنا من أهل البقر معني بنمائها واستكثار منها خذوا من البقر، آخر يقول لا أعرف شيء من ذلك كل إنما عندي نقود، فلا نلزم نقول لا، لابد أن تدفع لنا الإبل. أي شيء دفعه من هذه الأصناف 5 برئت ذمته ولزم صاحب الحق أن يقبله منه. فهذه الأصول 5 وردت في الحديث أن على أهل الذهب 1,000 مثقال وعلى أهل الفضة في بعض الروايات 10,000 درهم، وفي حديث ابن عباس أن رجلا قتل رجلا فقدر ديته عليه الصلاة والسلام 12,000 درهم 12,000 درهم، وفي الحديث الآخر أن على أهل البقر 200 بقرة وأن على أهل الغنم 2,000 شاة. فهذه الحديث يقول وردت تقدر أصول الديات وفيها مراعاة لأصحاب الأموال، فكل بحسب ماله، لكن لا يقاس عليها. يعني لو جاء الفلاحون قالوا طيب نحن ما نعرف إلا الحبوب، القمح والذرة والأرز والسكر والشاي، نقول لا، هذه قدرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا عمر رضي الله عنه تابع في هذا، فنمضي على هذا، ولا نستطيع أن نقول أن الأشياء الأخرى من أموال أصحاب المهن والحرف أصول بذاتها، لا، خاصة وأن النقود اعتبرت أصل، فإذا اعتبرت النقود أصل فهي جامعة لشتى الأنواع وتبرأ الذمة بأي نوع دفع من أنواع النقود المعترف بها. قال: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. فهذا بيان لدية العمد وشبه العمد، فهي مغلظة لأن قيام هذه الإبل التي ذكرها المؤلف وهي التي وردت في الحديث على اختلاف أيضا في أنواعها، لكن الذي ذكره المؤلف ورد في الحديث أنه عليه السلام جعل دية شبه العمد 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وخمس وعشرين بنت لبون وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثانية، وخمس وعشرون حقة وهي التي تليها، وخمس وعشرون جذعة وهي التي تليها. فهذه أربع أصناف من الإبل على الذي قتل عمدا أو شبع عمد أن يبذلها لأولياء المقتول، وينظر ما يقابلها من أصناف الأموال الأخرى من الذهب والفضة أو من الغنم والبقر. أحسن عليكم، ترون أن الإبل هي الأصل والبقية تؤخذ بالقيمة. فيه رواية عن أحمد توافق مذهب الإمام الشافعي أن الأصل الإبل فقط، أن الأصل الإبل، فلذلك إذا اختلفت الأسعار وارتفعت وانخفضت يرجع إلى الإبل، يقاس عليها وينظر قيامها. لكن لا شك أن اعتبار أصول خمسة هذا أسهل وأيسر للناس، فينظر في هذه الأصول جميعا. قالوا: في الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض. بالنسبة للخطأ مخفف في قيمتها، ولذلك أدخل فيها 20 بني مخاض. بنو المخاض هو الذي الذكر ويكون له سنة ودخل في الثانية، لكن قيمته أقل من قيمة بنت المخاض فضلا عن بنت اللبون أو عن الحقة والجذعة. فلذلك دية الخطأ خمسة أنواع: 20 ابن مخاض، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، فهي مخففة. أما دية العمد فهي مغلظة، ويلاحظ أن دية العمد مغلظة من عدة وجوه: مغلظة بالنسبة لمقدارها، ومغلظة بالنسبة لمن يتحملها، يتحملها القاتل وحده، ثم أيضا محملة مغلظة بأنه يدفعها فورا، يدفعها فورا، بخلاف الخطأ فهي تخالف من جميع الوجوه. أولا أنها أقل في ما يتصل بالقيمة، وأيضا تتحملها العاقلة، ثم هي مؤجلة في 3 سنوات لا تدفع فورا. وشبه العمد من ناحية المقدار مغلظ كدية العمد، لكنه مخفف من ناحية أن العاقلة تتحمل دية شبه العمد وأيضا مؤجلة في 3 سنوات. أي نعم. الريالات يرجع يعني أهل العلم يقدرونها، يعني مثلا في وقتنا الحالي منذ سنوات استقرت الدية عندنا في المملكة الخطأ 100,000 ريال والعمد 120,000 ريال، وكانت قبل هذا العمد 100,000 والخطأ 80,000، وكانت قبل هذا بسنوات أخر أيضا أقل، كانت تقريبا بحدود 70,000 و50,000 فيما أذكر. ففي ما بين وقت وآخر يعني العلماء المعنيون من القضاة وأهل الفتوى بناء أيضا على ما يكون من ملاحظات أهل النظر وأهل الرأي يعيدون النظر، يقدرون الدية بالنقود بحسب مقارنة أيضا بأسعار الإبل وحال الناس. إيه نعم. لا، هي 5 أصناف، لأن النقود يعني هي بمثابة الذهب والفضة، تقوم مقام الذهب والفضة. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. يعني قيمة الإبل 100 ما يقال قيمة كل ناقة مثلا لا تقل عن 100 درهم، لا، قد تكون بعضها قيمتها 100 درهم، بعضها 90، بعضها 120، لكن السلامة ما تكون عرجاء ولا عوراء ولا هزيلة ولا فيها عيوب، يعني لا تصلح في الهدي والأضاحي، بل تكون سالمة من العيوب. أما القيمة فتتفاوت. وهو يريد أن يشير إلى قول لأئمة الإمام من أئمة الحنابلة أبو الخطاب من علماء القرن الخامس يرى أن كل بعير لا تقل قيمته عن 120، قيمته 120 درهم حتى يكون مجموعها 12,000 درهم. فالمؤلف يقول لا، هذا لا داعي له مهما كانت قيمتها، المهم تكون سالمة من العيوب. قال: ودية الكتابي نصف دية المسلم. دية الكتابي يهوديا أو نصرانيا من أهل الذمة أو مستأمن أو معاهد على النصف من دية المسلم، هذا الذي وردت به الأحاديث الصحيحة من عدة وجوه. دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين بألفاظ مختلفة، كلها مؤكدة على أن دياتهم على النصف من ديات المسلمين، على النصف من ديات المسلمين. قال: ودية المجوسي والوثني 800 درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. وبالنسبة للمجوس والبوذيين والملحدين ومن دخل البلاد بعهد مثلا فقتل خطأ أو قتل عمدا أو شبه عمد فديته 800 درهم. هذا روي عن عمر وعن علي وعثمان رضي الله عنهم، والصحابة أقروه فاعتبر حكما مشروعا أن ديات هؤلاء تقدر بمثل هذا المقدار، بمثل هذا المقدار إذا حصل أن أحدا منهم قتل. والنساء عند الجميع على النصف، فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية الكتابية على النصف من دية قومها، والمجوسية والبوذية والوثنية كذلك على النصف من دية ذكورهم. وهذا مجمع عليه، وقد جاء في حديث وكتاب عمرو بن حزم على أن ودية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. فهذا محل إجماع بين أهل العلم، ليس إلا أقوال شاذة وردت، أقوال شاذة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. نعم، على النصف المسلمين، على النصف من ديات المسلمين، المسلمات على النصف من ديات المسلمين، والكافرات على النصف من ديات الكافرين. وأيضا ورد عند الحنابلة مما ينفردون به تغليظ الدية في أمور أخرى، فتغلظ عندهم في أربع حالات: إذا قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم منه، ذا رحم محرم منه. فإذا قتل في حال من هذه الأحوال زيد في الدية ثلثها، زيد في الدية ثلثها. إن قتل في الحرم المسجد الحرام، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل محرما وهو متلبس بالإحرام، أو قتل أحد من أقربائه من ذوي رحمه ومحارمه، فيزاد في الدية ثلثها. وهذا أثر عن عثمان رضي الله عنه، أثر عن عثمان رضي الله عنه القول بالتغليظ، لكن جمهور الفقهاء لا يوافقون على هذا ويرون أن الدية هي هي لا تغلظ. قال: ودية قن قيمته. بالنسبة للقن ديته قيمته، القن اللي هو الرقيق، فإذا اعتدى إنسان على عبد فقتله ذكرا كان أنثى فديته قيمته بالغة ما بلغت. بعضهم قيدها ألا تزيد عن دية الحر، والصحيح أنها لا تقيد بقيد، فبالغ ما بلغت قيمة الرقيق إذا قتل فهي ديته. قال: وفي جراحه ما نقصه بعد برئه، بعد البرء. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، يعني إذا جرح الجراحة التي ليس فيها عرش مقدر، أما ما فيها شيء مقدر، فلو قطع يد العبد فنصف قيمته، مثل ما إن الحر يده لها ديتها نصف ديته، فكذلك العبد إذا قطعت يده ففيها نصف قيمته، أو قطعت رجله فكذلك، أو شج شجة ففيها ما قدر من الشجاج. لكن إذا جرح جرحا ليس فيه تقدير، ليس فيه تقدير، فينظر بعد أن يبرأ يقال ما هي قيمته صحيحا؟ قال: والله قيمته 10,000، قبل أن يصاب بما أصيب. الآن لا يكاد يبلغ إلا 9,000، إذن هذا الذي نقصه 1,000 يحمل الجاني بهذا 1,000. قال ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا. هذا بالنسبة للجنين، يعني إنسان تسبب في إسقاط جنين فسقط الجنين ميتا بشرط أن يسقط من تسقطه أمه ميتا، فإذا أسقطته ميتا فديته عشر دية أمه، خمس من الإبل، ديتها خمسون من الإبل، العشر خمس من الإبل، وتكون غرة، الغرة المال النفيس تطلق على العبد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة بن شعبة وغيرهم أنه عليه السلام قضى في جنين المرأة إذا أسقطت غرة، عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، خمس من الإبل. وقدرها الفقهاء، بعضهم قدرها بخمسين درهم باعتبار أن كل ناقة قيمتها عشر دراهم، وقد تكون أكثر بحسب أقيام الإبل. فالحاصل أن الجنين إذا أسقط فديته عشر دية أمه، لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى. أما إن سقط الجنين حيا ثم مات على إثر سقوطه فديته كاملة، دية إنسان كامل، الذكر له ديته والأنثى لها ديتها. أما إن كان المجني عليه أمة، أمة تسبب إنسان في إسقاط جنينها فدية جنينها عشر قيمة أمه، عشر قيمة أمه، يعني أم قيمة مثلا 5000 فالعشر 500 مثلا، فيكون العشر هو دية هذا الجنين الذي أسقطته الأمة. أحسن الله إليكم. قوله في جراحه ما نقصه بعد البرء، ذكرتم إذا كان مقدرا أنه في المقدرات أنه يظهر على ما قدر. نعم. في الموضحة مثلا الخمس من الإبل. نعم. الموضحة يكون له. يكون له خمس من الإبل. لا تنسب إلى قيمته. نعم. إذا بالنظر. لأن الموضحة مثلا خمس من الإبل نعتبرها نصف العشر. نعم. فنقول نصف. عشر قيمته. عشر قيمته. نعم. قال وتقدر الحرة أمة. هذه يعني يقول الفقهاء لو أن امرأة اعتقها سيدها وهي حامل واستثنى الحمل فأسقط هذا الجنين، فإذا أسقط أسقط رقيقا، فتقدر نفترض أن أمه لا زالت في العبودية حتى نستخرج قيمة هذا الجنين الذي أسقط، هذا المقصود من كلام المؤلف. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. يعني هذا في شأن الرقيق إذا جنى، إذا حصل منه جناية خطأ أو جناية عمد وقبل المال بدلا من القود والقصاص أو أتلف شيئا، فإنه يتعلق برقبته، برقبة الرقيق، برقبته هو، فهو الذي يطالب فيه، فيخير سيده، يقال تعال إما أن تسلم هذا الرقيق الذي جنى للمجني عليه لأن الحق تعلق برقبته، أو تقدر الجناية قيمتها وما تساوي وتبذل للمجني عليه واستبقي عبدك عندك، أو أنت تبيع العبد بنفسك وتبذل القيمة من قيمته أرش الجناية، فيكون مخير السيد بين هذه الأشياء. نعم. لا جناية نفس العبد نفسه، يعني قتل إنسان خطأ، قتل إنسان خطأ أو قطع يده خطأ، فوجب يعني تجب الدية نصف الدية بالنسبة لليد، تعلق برقبة العبد. هنا سيده قال والله لو بعت العبد ما يجيب 10,000 وأنا مطالب 50,000 إلا يا مجني عليه خذ العبد، خذ العبد كامل لأن الجناية تعلقت برقبته، فقال خذه لو بعته ما يجيب هذا وأنا ما مستعد أبذل، لكن قد يكون العبد عند سيده سد مسدا عظيما ونافع صاحب حرف وأعمال وكذا يستفيد منه، فقال أفديه حتى بالخمسين، خذ 50 وله الحق أن يستبقي العبد عنده، لكن لو المجني عليه قال لا أنا أريد العبد بنفسه سلم، يقال لا، لأن الأصل أن يد السيد عليه فهو أولى به منك، هو أولى به منك، أنت لك الجناية أرش الجناية نعطيك أرش الجناية، مع أنها متعلقة برقبة العبد الجناية، لكن السيد خير بين هذه الأمور. قال: باب ديات الأعضاء ومنافعها. لعلنا نقتصر على هذا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.